وصلت لولو إلى شاطئ البحيرة وتوقفت مصدومة. رأت لولو مآت النجوم تلمع فوق سطح الماء. كان المنظر رائعا جدا ويشبه السحر الخيالي. ظنت لولو أن النجوم نزلت لتستحم في الماء البارد. اقتربت لولو من الماء لتحاول لمس أحد النجوم. كانت عيناها تشعان بالفرح والسعادة الشديدة.